يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام إلهنا إلهنا وخالقنا ومولانا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى إلهنا وخالقنا ومولانا ترى مكاننا ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا غير ربان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى نسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت والشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرا مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وخالقنا ومولانا تنزل إلى عبادك آخر كل ليلة نزولا يليق بجلالك وعظمتك فتنادي وتقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع يا بصير يا مجيب يا قريب يا كبير يا متعال يا ودود يا غفور يا غفار يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله اجعل لنا وللحاضرين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اكتبنا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما

اللهم أصلح شباب المسلمين عام، الشباب الحاضرين خاصة، اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم أسعدهم وأسعد بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم. اللهم من أقبل إليك فأقبل عليه، اللهم من أقبل إليك فأقبل عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عمر قلوبهم بحبك، اللهم عمر قلوبهم بخشيتك، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. أصلح نساء المسلمين عامة والنساء الحاضرات خاصة، اللهم اجعلهن صالحات مصلحات، تقيات نقيات متسترات، اللهم اجعلهن في الجنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نحبك ونحب قربك، اللهم فلا تبعدنا عنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك، اللهم إنا نسألك الأنس بقربك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، يا عز من لا عز له، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده. اللهم يا الله يا الله، انصر إخواننا المرابطين على الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم تول أمرهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم زدهم قوة إلى قوتهم، اللهم زدهم قوة إلى قوتهم، اللهم احفظهم من كل جب وادفع عنهم كل كرب. اللهم أمن حدودنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من عادانا فعادك، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اطمس على أموالهم، اللهم اشدد على قلوبهم يا جبار السماوات والأرضين، إلهنا وخالقنا ومولانا. دعوناك طالبين، دعوناك طالبين، رجوناك راغبين، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت خير الغافرين. اللهم دعوناك طالبين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نحسن الظن فيك، اللهم إنا نحسن الظن فيك، اللهم إنا نحسن الظن فيك، اللهم إنا نحسن الظن فيك. اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، كما وعدتنا، كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.